وحاشاكم منه، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم، وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. قلت: بل قال تعالى معلما عباده المؤمنين بحقيقة المشركين، فقال سبحانه: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فهذه الآيات من سورة التوبة التي تسمى سورة براءة، تبين حقيقة مكنون قلب كل كافر على المسلمين، مهما تكون ظواهرهم ومهما يكون حسن معاملتهم. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك لا يستغرب البصير ما تقوم به دولة الشيطان الأكبر أمريكا، لما ذهبت هذه الأيام لتساند إيران والحوثيين، وهذا حقيقة أمرها. أما ما أعلنته أنها ستدافع عن السعودية فكذب وغش وخداع. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال ابن كثير: يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهم أي المرهف أين ثوقفوا، أي أين وجدوا. فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد أي وأمان، ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله. قوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم 10 سنين، أي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فاستقيموا لهم. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة في صلح الحديبية من ذي القعدة في 6 سنة 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا، فنقضوا حرمة الحرم وحرمة العهد الذي بين رسول الله وبينهم. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 سنة، ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيه، ولله الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم، فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000 يوجدون في مكة من المسلمين. ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر، يذهب حيث يشاء، منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. فقال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول تعالى: محرضا على معاداة المشركين والتبري منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم وكفرهم برسول الله، ولو أنهم إذ ظهروا على المسلمين وأدينوا عليهم أي علوا وغلبوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال ابن عباس: الإل القرابة وذمة العهد. وقال مجاهد: لا يرقبون الله ولا غيره في المسلمين. وقال قتادة: الإل الحلف. وقال السعدي في تفسيره: هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين وكذلك المسلمون. فقال: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ أم حاربوا الحق ونصروا الباطل؟ أم سعوا في الأرض فسادا فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم وأن لا يكون لهم عهد عند الله ولا عند رسوله؟ أقول: نعم، فعلوا كل ذلك وأضعافه أضعافا مضاعفة. ثم نرجع إلى آيات سورة آل عمران حيث قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. رأى الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في الكبير، وأبو يعلى في مسنده، والحاكم في المستدرك بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالنبيون. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتب يؤمنون بما فيها. وفي رواية: بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم أجرا. وفي رواية: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال ابن كثير: وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث. قال: كما قررته في أول شرح البخاري لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقة. قال أهل الحديث في معنى الوجادة: فيما أخذ من العلم من صحيفة أو أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة، واصطلاحا أن يقف الراوي على أحاديث بخط غير معاصر له أو المعاصر ولم يسمع منه أو سمع منه ولكن لا يرويها الواجد عنه بسماع ولا إجازة. وهذا الذي عليه العمل قديما وحديثا، كذا في تدريب الراوي للسيوطي. وقال ابن الصلاح: الوجادة قسم من أقسام أخذ الحديث ونقله، ونفس الأمر يتنزل على الكتب التي يقرأها طلبة العلم المحققون، هؤلاء الذين يحسنون ويفهمون قراءة الكتب، فقراءتهم لبعض كتب المعاصرين كأنهم قرؤوها على أصحابها. ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه الحاكم في مستدركه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال قال ابن كثير، والأظهر أنه موقوف على ابن مسعود. وروى ابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال لا يتقي العبد ربه، لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن من لسانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية وربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قلت لأن الإنسان لن يستطيع أن يتقي الله حق تقاته مهما اجتهد في طاعة ربه، وهي على غرار قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اتقوا الله حق تقاته لم تنسخ، لأن الأصل عدم النسخ، ولو عرف المتقدم من المتأخر، وهذا بإجماع الأصوليين إن وجد وجه للجمع فلا يقال بالنسخ أبدا. قال اتقوا الله حق تقاته لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. قلت وهو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. روى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين، وابن حبان في صحيحه وأقرهم ابن كثير، وكذلك النسائي وابن ماجة في سننهما عن مجاهد أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه محجن وهو العكاز، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال ابن كثير أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم سبحانه قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، فانظر على أي الأشياء تعيش استقامة على منهج رسول الله، على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أم على ما تهواه نفسك الأمارة بالسوء. فقد كتب الكريم على نفسه من رحمته أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. قلت والمعنى المراد أن الذي يداوم على تعاليم الدين الإسلامي وأخلاقه أخلاق القرآن فيفعل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند حدود الله أماته الله على الإسلام وعلى السنة جزاء وفاقا، ومن قصر وأهمل وعصى وفرط وكثر منه ذلك لربما أماته الله على معصية كبيرة، ولربما أماته الله على ردة وعلى كفر عياذا بالله، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن أعظم الفتن على الإطلاق الناشئة عن مخالفة الله ورسوله أن يستدرك المرء حتى يرتد عن دين الإسلام فيموت على غير لا إله إلا الله، أو يستدرك حتى يكون من أهل الابتداع فيستدرك فيستدل لباطله فيلوي عنق النصوص ويحرف التأويل ويستدل بالأحاديث الضعيفة. رواه الإمام أحمد في مسنده عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. قال ابن كثير: فقيل معناه على ألا أموت إلا مسلما، وقيل معناه على ألا أقاتل إلا مقبلا غير مدبر. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما في الآية بعدها: ضربت عليهم الذلة أينما ثوقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، قال أي بعهد وذمة. وقيل بحبل من الله يعني القرآن، كما في حديث علي مرفوعا في صفة القرآن: هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. صححه الألباني في صحيح الجامع. وروى الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، فليست هناك نجاة وليس هناك مناص ولا مفر إلا بالاعتصام والتمسك بحبل الله، ولن تقوم للأمة قائمة إلا إذا سارت على هذا النهج وهذا السبيل. ذكره ابن كثير في تفسيره وسكت عنه. وروى ابن مردوية عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، فيا عبد الله هلم إلى هذا الطريق، اعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. قلت: والمعنى المراد؟ الاعتصام بتعاليم القرآن بأوامره امتثالا ونواهيه اجتنابا وحدوده وقوفا، فهذا حبل الله الذي أمر الله الاعتصام والتمسك به. وروى الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الجماعة، وليس هناك خلاف. قال القرطبي في تفسيره: روي عن عبد الله بن مسعود وعن غيره من وجوه، والمعنى كله متقارب متداخل، فإن الله تعالى يأمر بالألف وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ورحم الله ابن المبارك الإمام حيث قال: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. قوله تعالى: ولا تفرقوا، يعني في دينكم كما افترقت اليهود والنصارى في أديانهم. قاله ابن مسعود رضي الله عنه. قال القرطبي: ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى وللأغراض المختلفة، وكونوا في دين الله إخوانا، فيكون ذلك منعا لهم من التقاطع والتدابر، ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال: وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع في المسائل الاجتهادية، فإن ذلك ليس اختلافا، إذ الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمع. وأما حكم مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق الشرع، وما زالت الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في أحكام الحوادث وهم مع ذلك متآلفون، وإنما منع الله اختلافا هو سبب الفساد. ثم ذكر ما رواه أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. تتجارى بهم الأهواء تشكلهم وتصبغهم وتغير معتقدهم وتسيرهم على منهج الضلال والشياطين والأبالس. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. وإنما ذكر القرطبي هذا الحديث في هذا السياق ليبين أن المراد من الاختلاف الحادث إنما هو الاختلاف في المل والمعتقد، وهو الافتراق الذي نهانا عنه الله ورسوله وأمرنا بالاعتصام بالجماعة، وهو مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وقد أفردت مصنفا لهذه المسألة الإصابة الرشيدة في أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، مسألة في غاية الأهمية. فإن أهل الأهواء يتمسكوا بظاهر بعض الروايات التي تبين أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، وكيف يختلفوا في العقيدة وقد نقل إجماعهم على كل مسألة من مسائل العقيدة، وإنما الاختلاف الذي سمح به هو الاختلاف في المسائل الاجتهادية التي تقوم على الأعراف والتي تقوم على الاجتهاد في معاني النصوص التي لم يتكلم فيها. أما المسائل العقدية فليست هناك مسألة اختلف فيها الصحابة. قال ابن كثير في تفسيري عند هذه الآية قوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرق، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومناصحة أولياء الأمور لا تكون على الملأ وإلا كانت خروجا بالكلمة، وإنما المناصحة بينك وبينه، وإنما تأتي المناصحة من أهل العلم لا من هؤلاء الهمج الرعاع الذين لا يعرفون الفرق بين الحق والباطل، فكيف ينصحون وهم لا يعلمون ما معنى النصيحة أصلا لا لغة ولا شرعا، وإنما هذا لأهل العلم الذين يعلمون تأويله. قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ. الحديث الذي حسن وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والحديث الذي هو أشد في الدلالة من هذا الحديث يستدل به الأصليون والفقهاء على أن الإجماع دليل معتبر، وقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. قال النووي في شرحه لمسلم هذا الحديث من أحسن ما يستدل به على الإجماع لأن الحديث الآخر لم يصح. قال وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة، وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن ودخول جمع دخل طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء الله بالإسلام وبرسول الإسلام فدخل فيه من دخل منهم في الإسلام صاروا إخوانا متحابين بجلال الله متواصين في ذات الله متعاونين على البر والتقوى. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، المحبة والألفة والاجتماع وعدم التفرق وعدم التباغض وعدم التقاطع وعدم التدابر. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كانت بينهم الحروب والإحن والفتن العظيمة التي لا يتخيل عاقل أنها ستنتهي بينهم، فجمع الله بين قلوبهم عندما دخلوا في دين الإسلام والتزموا تعاليمه ووقفوا عند حدوده وتخلقوا بخلق القرآن، وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم، فأبعدهم الله منها، أن هداهم للإيمان، وقد امتن الله عليهم بذلك، وامتن عليهم رسول الله فيما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره، قال: قال ناس من الأنصار حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في شأن غنائم حنين، ما أفاء من أموال هوازن، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فقال: ما حديث بلغني عنكم أي معشر الأنصار؟ فقال فقهاء الأمصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما ناس حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفهم، المؤلفة قلوبهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، أي تأخذونهم. قالوا: يا رسول الله قد رضينا. وفي رواية: بكوا بكاء شديدا حتى ابتلت لحاهم. قال: فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ستجدون أثرة شديدة، أي بعدي، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني على الحوض. قال أنس: فلم يصبروا. والمراد من بعد الصحابة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قالوا شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وفي رواية عند أحمد قال الحافظ في الفتح إسنادها صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أفلا تقولون جئتنا خائفا فأمناك، وطريضا فآويناك، ومخذولا فنصرناك؟ فقالوا: بل المن علينا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. قال الحافظ في الفتح: وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا منه وإنصافا، وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم، فإنه لولا هجرته إليهم وسكناه عندهم لما كان بينهم وبين غيرهم فرق. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيد وتذهبون بالنبي إلى رحالهم رحالكم؟ فنبههم على ما غفلوا عنه من عظيم ما اختصوا به منه بالنسبة إلى ما حصل عليه غيرهم من غرض الدنيا والفانية. وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال المفسرون: ذكر تعالى نعمته على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي جمعهم على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك ومؤازرتك. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف بينهم، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء. فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر، حتى قطع الله ذلك كله بنور الإيمان، ولم يقطع التدابر والتقاطع والبغضة والشر بين المسلمين إلا بكتاب الله وسنة رسول الله والتزام الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فذكر حديث أنس الماضي ثم قال: ولهذا قال تعالى: ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي عزيز الجناب، فلا يخيب رجاء من توكل عليه، حكيم في أفعاله وأحكامه. روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال: قرابة الرحم تقطع، ومنة النعمة تكفر، ولم يرى مثل تقارب القلوب. يقول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وذلك موجود في الشعر، قال: إذا مت ذو القربى، إذا مت ذو القربى إليك برحمه، فغشك واستغنى فليس بذي رحم، ولكن ذا القربى الذي إن دعوته أجاب، ومن يرمي العدو الذي ترمي. ومن ذلك قول القائل: ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم اختبرتهم، ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم، وبلوت ما وصلوا من الأسباب، فإذا القرابة لا تقرب قاطعا، وإذا المودة أقرب الأسباب. قال البيهقي: لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة. قلت: في رواية للحاكم قال ابن عباس: إن الرحمة لتقطع، وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القروب لم يزحزحها. فإن الله تعالى يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ذكرهم ابن كثير في تفسير، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال المفسرون: هذا تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس بوقت الظهيرة قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي أن الجهاد من الأسباب الرئيسية لدخول الجنة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرهم علينا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الروافض الحوثيين ومن عاونهم وشيعهم، اللهم آمين. فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا، وأن يذكروا الله في تلك الأحوال ولا ينسوا. ذكر الله في وقت الجهاد من أهم الأسباب للنصر، بل يستعين به ويتكل عليه، فإن ذكر الله في هذا الموطن من أعظم الوسائل على النصر. ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك، فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا، فيكون هذا الاختلاف سببا لتخاذلهم وفشلهم. وتذهب ريحكم، أي قوتكم ووحدتكم، وما فيه من الإقبال على الأعداء واصبروا إن الله مع الصابرين. قلت فظهر أن أصل النصر على الأعداء وسببه هو طاعة الله ورسوله. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال ابن كثير وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد ممن بعدهم، لأنه لن يأتي بعدهم مثلهم في العبادة والتقوى والعمل الصالح. فإنهم ببركة الرسول صلوات الله وسلامه عليه وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة. فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب. للجهاد بركات عظيمة. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش أسامة فمات قبل أن ينفذ، فأول ما فعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن أراد أن ينفذ جيش أسامة، فعارضه كل الصحابة كيف تنفذ هذا الجيش ويخرج كل هؤلاء والمدينة مهددة من هؤلاء العرب الذين ارتدوا على أعقابهم بعد موت رسول الله وكفروا، فأقسم بالله أنه سينفذ ما أراده رسول الله. فكلما مر جيش أسامة على قرية يقول أهل القرية لو لم تكن عندهم القدرة وكذا وكذا ما أنفذوا هذا الجيش، فرجعوا عن ردتهم. كلما مر على قرية حدث هذا، قال أهل العلم هذا من بركة إقامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والجهاد من أعظم سنن رسول الله. هؤلاء الإثيوبيون عندما أرادوا أن يؤذوا المصريين في حياتهم في نيلهم بالاتفاق مع الخبثاء العملاء بقيادة قائدهم المجرم الإخوان ومن شايعه، وأرادوا أن يقطعوا النيل حتى تحقق هذه الأمور التي كتبت في التوراة المحرفة في بروتوكولات حكماء صهيون حتى يجف النيل ويموت المسلمون. فلما امتن الله على المؤمنين وجمع صفهم وألف قلوبهم وأرجعهم إلى الوحدة، وقد كانوا من قبل مشتتين مفرقين، وكانت عاصفة الحزم، وكان ما كان من مصر لما كان ما كان عند باب المندب وظهرت قوة الجيش المصري حفظه الله، هذا يقينا سيؤثر بفضل الله على قلوب الإثيوبيين حتى يرتدعوا. وإنما كان ذلك كذلك عندما وحد الله كلمتهم وقلوبهم على محاربة أعداء المسلمين الكفرة الحوثيين. نسأل الله جل وعلا أن يسدد خطى المسلمين وأن يبارك في حكامنا وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المتأمل لما قيل في الخطبة الأولى وسياق آيات سورة آل عمران لا يلحظ الآتي: بين رب العزة جل وعلا أن الهداية إلى الصراط المستقيم لن تكون إلا بالاعتصام بالله، والاعتصام بالله هو التمسك بحبله، وحبل الله هو القرآن والجماعة، القرآن بما فيه من أحكام وتعاليم وحدود، وهو الجماعة وعدم الفرقة، والتدين إلى الله بشريعة الفرقة الناجية بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه، وحسن التوكل على الله والثقة بالله وحسن الظن به، وحبل الله هو عهده وميثاقه الذي واثقكم به. وبين جل وعلا أنه لن يكون ذلك إلا بأن نتقي الله حق تقاته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إذ ينبغي للعباد أن يطيعوا الله فلا يعصوه، وأن يذكروه فلا ينسوه، وأن يشكروه فلا يكفروه أبدا، ويقوي العباد على ذلك إقامة سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة من الزلل والمعصية والابتداع، حيث قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، أي أن الإنصات إلى آيات الله وتعاليم القرآن وأوامره ونواهيه وحدوده مع الالتزام بسنة الرسول القولية والفعلية والتقريرية هي التي تحصن المسلمين من الوقوع في الكفر والضلال والابتداع، وبقدر التفلت منها بقدر الزلل والخلل. لذلك قال ابن كثير: فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، والعدة في مباعدة الغواية، والوسيلة إلى الرشاد، وطريق السداد وحصول المراد. وهذا الاعتصام هو المنوط به أن يموت العبد على الإسلام والسنة، فيقيه الله الزلل والانحراف. إذ ماذا يريد الكيس الفطن المؤمن من الدنيا؟ أيريد رئاسة؟ أيريد شهرة؟ أيريد مالا؟ أيريد أن يكثر الله سواد الناس حوله؟ بل يريد أن يموت على طاعة الله، بل يريد أن يموت على سنة أحياها بعمله والدعوة إليها، بل يريد أن يموت والله راض عنه. وإن الذي تغيب عنه هذه الأصول فقد ضل ضلالا مبينا بعيدا، وهو المعرض للفتن العظام المزلزلة التي لا تبقي ولا تذر. ولزوم الجماعة والاعتصام بها هو الأمر بعدم الفرقة والنهي عنها، فإن الفرقة الخنجر الذي يطعن به في خاصرة الأمة، تذهب النصرة والقوة والألفة بهذا الخنجر، وتغرس به الكراهة والتشرذم والبغضة. ومن ثم فقد توجب علينا أجمعين محاربة الفرقة، لأنها محادة ومشاقة لله وللرسول، بل لمناهج الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فكل من دعا بالقول أو الفعل الصريح، بالتصريح أو التلميح، بالتسبيب أو المباشرة إلى فرقة المسلمين وتحزبهم، فهو عدو لله وللرسول، وهو أضر على الأمة من إبليس، لأنه يدعو الناس إلى التقاطع، يدعو الناس إلى التدابر، يدعو الناس إلى التباغض والتعصب الخبيث البغيض. وهذا فيه ما فيه من تشتيت الصف وذهاب الريح والقوة. ذكر محمد بن إسحاق كما في سيرة ابن هشام أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج، فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكر لهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب، ففعل، فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم، وغضب بعضهم على بعض، وتثاوروا ونادوا بشعارهم يا للأوس يا للخزرج، وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم مسرعا، فجعل يسكنهم ويقول: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وتلا عليهم هذه الآية: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأثر الحديث في الصحيحين. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم التفرق والتحزب بالنتن، وفي الحديث الذي مر في الصحيحين قال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. فكل من يسعى في تفريق المسلمين فهو مشاق لله والرسول، وعلى سبيل الجاهلية مغروس منكوس، حديث سنه سفيه حلمه. ومن هنا يعلم البصير الصلة بين الآية الأولى من سورة آل عمران في هذا السياق، وهي الأمر بعدم طاعة أهل الكتاب، وبين الآيات التي بعدها من الأمر بالاعتصام بالله والنهي عن التفرق، إذ هؤلاء الكافرون هم السبب الذي به تتفرق الأمة وافترقت وستفترق، لأن تفرقها قوة لهم. فإن الأمة لو اجتمعت لكانت سيفا بتارا على الكافرين أعداء المسلمين، وهذا تلحظه في قول الله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. قلت فرقهم وحزبهم حتى لا يجتمعوا عليه، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا حتى لا يجتمعوا عليه. وهذا مما يؤكد ضلال من سعى في تفريق الأمة. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فبرأ رب العزة نبيه من هؤلاء المتحزبين، من هؤلاء المتفرقين المحزبين المفرقين. وهذا ما كانت فيه الأمة العربية من عشرات السنين، كانت في تحزب وتشرذم وتبغض وتفرق، مما أدى إلى تمكين الصهيونية العالمية وغلغلتها في أحشاء الأمة حتى مزقتها تمزيقا، قطعتها تقطيعا، وفرقتها تفريقا، حتى يأس المسلمون من جمع الشمل على كلمة صحيحة. فلما من الله على الدولة الإسلامية في هذه الأيام، من الله على الدول الإسلامية، فاجتمعوا بعد تشتتهم واتحدوا بعد فرقتهم وتقووا بعد ضعفهم، وعزهم الله وأعلى قدرهم، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وليس هناك نصر ولا ألفة ولا نصرة من الله إلا بالسير على هدي أصحاب رسول الله الذين نزلت فيهم هذه الآية: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ومن لوازم ذلك السير على منهاج النبوة، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ونبذ الابتداع والتفرق، فإنما يأتي التفرق كذلك بعد أن يأتي من أعداء الإسلام، إنما يأتي من أهل الأهواء. فسيروا على منهاج رسول الله حتى تحدث لنا النصرة والألفة، حتى لا يحدث بين المسلمين التباغض والتقاطع والتدابر. وكلما تمسك المسلمون واعتصمت الدول بحبل الله بكتابه وسنة رسوله، كلما استعصم المؤمنون بالجماعة بمثل ما كان عليه النبي وأصحابه. الحلال بين والحرام بين، فينبغي محاربة الحرام بالكف عنه، وينبغي امتثال الحلال وامتثال أمر رسول الله والسير على هديه صلى الله عليه وسلم. كلما قويت شوكتهم إذا كانوا على ذلك ودانت لهم الملوك والجبابرة، كما دانت الملوك والجبابرة لأصحاب رسول الله، وعلى قدرهم وزادت عزتهم وثبتوا عند اللقاء. هذا أمر عام مطلق يتنزل على الدول والأفراد، الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل ويحقق المراد ويعصم العباد وينجي من يوم التنال. لا سبيل إلا سبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا نجاة ولا ألفة ولا نصر ولا خير البتة إلا إذا سرنا على منهج الامتثال بالأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.